بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله ومن بهديه اقتفى. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فهذه هي المحاضرة الثامنة من محاضرات مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس، ولا زال الحديث متواصلا في موانع الإرث المتفق عليها. وقد تقدم لنا الحديث في المحاضرة الماضية عن المانع الأول وهو الرق، وانتهينا فيه إلى بيان أنواع الرق والمسائل التي اتفق فيها أهل العلم والتي اختلفوا فيها. وإن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة نتكلم عن المانع الثاني الذي هو القتل. وأريد أن أشير إلى أن الخلاف في مسائل الموانع ذلك أن الدليل الذي جاء بكونه مانعا جاء عاما، أما التفصيلات التي في ثنايا المسألة فهي التي لم يأتي الدليل بذكرها وعليه فاختلف فيها أهل العلم. فمثلا الرق اتفق العلماء على أن الرقيق لا يرث ولا يورث، وأنه وما ملك لسيده. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا لما مات قال هو وما ترك وترك عبدا له قال هو للمبتاع إلا للبائع للمبتاع إلا أن يشترطه البائع، فدل على أنه مع المتاع. وكذلك في القتل جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث القاتل شيئا، ولم يأتي التفصيل في نوع هذا القاتل كما سيأتي إن شاء الله بيانه، ولهذا كان الدليل عاما لم يأتي فيه ما يخصص ويخرج بعض الصور ويبقي بعضها، ولهذا حصل الخلاف الطويل في هذه المسائل. من جملة موانع القتل من جملة موانع الإرث القتل، و أهل العلم متفقون في الجملة على أن القتل مانع من موانع الإرث، لكنهم مختلفون في معنى القتل الذي يمنع الإرث، في نوع القتل الذي يمنع الإرث. ومعلوم أن القتل هو إزهاق، هو إزهاق الروح، سواء كان هذا الإزهاق بحق أو بغير حق، إنما يسمى قتلا. إزهاق الروح هو قتل، سواء كان بحق كالقصاص والقود ونحو ذلك، أو كان بغير حق، فكله يسمى قتل، إذ فيه إزهاق للروح وإخراج لها. فالعلماء اتفقوا على أن القتل مانع من موانع الإرث في الجملة، لكن اختلفوا في ضابط هذا القتل، في ضابط هذا القتل الذي يمنع من الإرث على أقوال عدة. القول الأول القول بأن القتل يمنع من الإرث مطلقا، القول بأن الإرث يمنع من القتل مطلقا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن من قتل إنسانا سواء باشر القتل أو تسبب في قتله فكل ذلك يمنعه من أن يرث، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. لماذا؟ لأن الحديث جاء مطلقا وجاء عاما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث القاتل شيئا، وجاء في بعض الروايات ليس لقاتل شيء. فسواء كان القتل بحق أو كان بغير حق، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، كل ذلك يمنع الفاعل أو المتسبب من القتل. ونعطي على ذلك أمثلة. لو أن إنسانا جاء فقتل إنسان يرثه، إنسانا رجل جاء فقتل أخاه، فهذه الصورة الآن صورة مباشرة للقتل، فهنا القاتل لا يرث شيئا. لو أن رجلا قتل إنسانا فقبض على القاتل فجيء به إلى المحكمة، والقاضي الذي ينظر في هذه القضية هو أخو القاتل، فحكم القاضي أخو القاتل حكم على أخيه بالقصاص بالقتل، فعند الإمام الشافعي القاضي لا يرث أخاه. لماذا؟ لأنه متسبب في قتله. فالقاتل عند الإمام الشافعي لا يرث مطلقا، لا يرث شيئا، والقاتل كل من اتصف بالوصف القاتل سواء كان المباشر أو غير المباشر. مثال آخر، لو أن رجلا حكم عليه بالجلد مثلا، فجاء بالجلاد والجلاد أخوه، فجلده الجلاد فمات هذا من الجلد، فالجلاد أيضا لا يرث من أخيه وإن كان لم يتعمد قتله، فهذا الجلاد الذي قتل أخاه خطأ فإنه لا يرثه عند الإمام الشافعي. وأقص على ذلك، أي مثال تسبب إنسان في قتل إنسان فإنه لا يرثه، سواء باشر القتل أو لم يباشر، سواء باشر القتل أو لم يباشر، سواء كان القاتل عاقلا أو غير عاقل، سواء لو أن مجنونا قتل أخاه فإنه لا يرث من أخيه، وهكذا. فالقتل مطلقا لا يرث شيئا. القول الثاني، يقيدون القتل الذي يمنع من الميراث، قالوا أنه القتل المضمون. القتل الذي يمنع من الميراث قالوا هو القتل المضمون. طيب، ما هو القتل المضمون؟ قالوا هو القتل بغير حق، وهو المضمون سواء يضمن بقود أو دية أو كفارة، إما أن يقاد من فاعله أو يدفع دية أو يأتي بالكفارة لهذا القتل، فهذا هو القتل المضمون، وهو القتل بغير حق. فإذا فعل هذا، إذا فعل القاتل فقتل وتسبب وبسبب هذا القتل وجب عليه القود القصاص أو الدية أو الكفارة، فهذا قتل بغير حق وهو قتل مضمون، فلا يرث شيئا. من ذلك القتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ عند بعض أهل العلم، والقتل بالتسبب، لو حفر حفرة فوقع فيها إنسان، وقع فيها أخوه أو أبوه، فإنه أيضا لا يرث منه. كل قتل مضمون لا يرث، كل قتل مضمون فإنه لا يرث. أما إذا كان غير مضمون فإنه يرثه، أما إن كان غير مضمون فإنه يرثه. مثال ذلك القاضي الذي حكم على أخيه بالقتل، القاضي يرث من أخيه، بخلاف قول الشافعية أنه لا يرث. هذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فعليه، فالقتل الذي يوجب المنع من الميراث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بأحد ثلاثة أمور، إما مضمون بالقواد بالقصاص من صاحبه، أو مضمون بالدية، أو مضمون بالكفارة، كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ وقتل بالتسبب ونحو ذلك. أما إن قتل قصاصا أو حدا أو دفعا له كالصائل، والعياذ بالله، لو أن رجلا ابنا جاء فسكر فدخل على في بيت أهله فدفعه والده ونحو ذلك فمات، فإن الوالد لا يمنع من ميراثه، لأنه قتل ودفع له، وهذا الدفع بحق، هذا الدفع بحق. فإذا القتل تابع للضمان، فإذا ضمن فإنه لا يرث، وإذا لم يضمن فإنه يرث. هذا هو القول الثاني، وهو قول الحنابلة. القول الثالث قريب من هذا القول، لكنه يختلف في نقطة معينة. هذا القول الثاني يقولون أن القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصا أو كفارة، وهو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ. أما القتل بالتسبب يقولون لا، القتل بالتسبب لا يمنع من الإرث. أما القتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ فإنه يمنع من الإرث. أما القتل بالتسبب فإنه لا يمنع من الإرث. وهذا هو قول الحنفية. والحنفية مختلفون مع الجمهور في هل القتل بالتسبب يوجب قصاصا أو لا يوجب قصاصا، كالقتل بالسم مثلا، لو وضع سما في طعامه ونحو ذلك، هل يعتبر هذا من قتل العمد أو لا؟ هذا خلاف مشهور في باب القصاص بين الحنفية وغيرهم من أهل العلم. فعندهم القتل لا يمنع الميراث لأنه لا يوجب القصاص ولا يوجب الكفارة. فإذا أوجب قصاصا أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، أما إذا لم يوجب قصاصا ولا كفارة فإنه لا يمنع من الميراث. لو أوجب دية لا يمنع من الميراث، المهم أنه لا يوجب قصاص ولا كفارة. وهذا هو القول الثالث، وهو مذهب الحنفية. بقينا في القول الرابع، وهو مذهب المالكية. المالكية يقسمون القتل قسمين. القسم الأول القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، فيقولون من قتل إنسانا عمدا عدوانا فإنه لا يرثه. من قتل إنسانا يرث وارث مورثا له عمدا عدوانا فإنه لا يرثه، لأن القاتل لا يرث شيئا، ومعاملة له بنقيض قصده، لأنه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إن قتله خطأ ليس عمدا، إن قتله خطأ قالوا في هذه الحالة يرثه، لكن لا يرثه من كل ماله، يرثه من ماله التلاد الذي مات وقد خلفه. أما الدية التي له، الدية التي يدفعها بسبب الخطأ، فإنه لا يرثه فيها، فيرثه من ماله دون ديته، لأنه هو الذي سيدفع الدية، فكيف يرجع فيأخذ منها شيئا. إذن إن قتله خطأ فإنه يرثه من ماله، لكن لا يرثه من ديته. أما إن قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرثه مطلقا. قالوا لأن القتل الخطأ هو لم يتعجل القتل، وكذلك مذهب جزء من مذهب الحنابلة يقولون أن الذي قتله لم يتعجل قتله، هو الذي تسبب في قتله عند الحنابلة في جزء من القتل، وهو القتل بحق. وعند المالكية في القتل الخطأ قالوا أن قتل الخطأ هو لم يتعمد قتله أصلا، ولهذا فإنه يرثه. طيب إذا قتله عمدا لكن ليس عدوانا كالقتل القصاص، من باب أولى أنه يرثه. إذن المالكية إن قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرثه، إن قتله عمدا لكن ليس عدوانا، ليس قتلا محرما كالقاضي مثلا أو الذي ينفذ الحكم القتل، فإن هذا يرثه لا إشكال في ذلك. أما إن قتله خطأ كنام مثلا، كان بجواره فنام، أو يقود السيارة معه فصدمه بالسيارة ونحو ذلك، أو يريد أن يرمي طيرا ببندقيته فأصابه، كل صور الخطأ، فإنه يرثه من ماله لكن لا يرثه من الدية، لأنه هو الذي سيدفع، لأن الدية التي سيدفعها عاقلته هو الذي متسبب فيها، فيرثه من ماله دون ديته. لماذا؟ لأنه لم يتعجل موت مورثه، بل الذي حصل أنه قضاء وقدر فحصل دون تعمد منه. والقاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهو لم يتعمد القتل، فلم يمنع من الميراث. والله أعلم، والراجح والله أعلم في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المالكية. فالقتل العمد العدوان لا يرث القاتل فيه شيئا، وهذا باتفاق الأئمة، القتل العمد العدوان هم متفقون على ذلك. فمن قتل إنسانا عمدا عدوانا فإنه لا يرثه، سواء كان الشافعية في الشافعية مطلقا، والحنابلة لأنه قتل بغير حق وهو قتل مضمون، والحنفية لأنه يوجب قصاصا، فهذا بالاتفاق. الإشكال فقط في القتل العمد غير العدوان والقتل الخطأ. والصحيح والله أعلم أن هذين الأمرين لا يمنعان من الإرث. لماذا؟ لو فرضنا أن من قتل إنسانا أو تسبب في قتله بحق سيمنع من إرثه لكان ترفع الناس عن المطالبة بحقوقهم، ولم يتجرأ الناس في طلب القصاص. فالقاضي مثلا إذا كان سيمنع من إرث أخيه وأخوه ذو مال عظيم، سيتهيب أن يحكم عليه أو سيصرف القضية إلى شخص آخر. وكذلك الذي يطالب بالقصاص، لو أن رجلا قتل أباه فأخوه يطالب بالقصاص من أخيه الذي قتل أباهما، فإنه سيترهب من طلب القصاص بسبب ماذا؟ بسبب مال أخيه الكثير، وهذا فيه بخس لحقوق الناس، بخس لحقوق الناس. ثم إن القاعدة تقول أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا لم يتعجل الشيء، بل إن هذا الأمر قد حصل رغما عنه. ولهذا فالصحيح والله أعلم أن من قتل نفسا قتل عمد عدوان فإنه لا يرثه بالاتفاق، ومن قتله بحق سواء فعل ذلك دفاعا كدفع الصائل أو كالإمام والحاكم ومنفذ الأحكام القصاص فإن هذا أو المطالب بحقه قصاصا فإن هذا والله أعلم أنه لا يمنع من إرث مورثه. وكذلك إذا أخطأ فقتل مورثه فإن هذا أيضا لا يمنع من إرث مورثه. هذا والله أعلم في هذه المسألة. بقينا بعد الكلام في هذا الأمر الذي هو المانع الثاني أن ننتقل إلى المانع الثالث، وهو اختلاف الدين. كما قال صاحب الرحبية: ويمنع الشخص عن الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. نأتي إلى اختلاف الدين. اختلاف الدين معناه أن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر. المورث على دين والوارث على دين آخر، هذا معنى اختلاف الدين. كل على دين غير الآخر. عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى: حكم إرث المسلم من الكافر. المسألة الثانية: إرث الكافر من المسلم. المسألة الثالثة: حكم إرث الكافر من الكافر. إذن ثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم إرث المسلم من الكافر. المسألة الثانية: حكم إرث الكافر من المسلم. المسألة الثالثة: حكم إرث الكافر من الكافر. وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تباعا. أما المسألة الأولى فإن إرث الكافر من المسلم إرث الكافر من المسلم. قد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن الكافر لا يرث المسلم مطلقا، أن الكافر لا يرث المسلم مطلقا. وبعض أهل العلم نقل الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في إرث المسلم من الكافر، فجعلهما مسألة واحدة. وبعض أهل العلم يقول أن إرث الكافر من المسلم بالاتفاق أنه لا توارث بينهما، فلا يرث الكافر المسلم. لكن هل المسلم يرث الكافر أو لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وبعضهم يجعله مسألة واحدة، ونحن سيجعله أيضا مسألة واحدة اختصارا للحديث في هذه النقطة. القول الأول أنه لا توارث بينهم، لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا، سواء إرث المسلم من الكافر أو إرث الكافر من المسلم. وهذا هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا، سواء من جهة المسلم أو من جهة الكافر، سواء كان الكافر هو المورث أو كان المسلم هو المورث. وهذا هو قول جمهور أهل العلم في المسألة. ودليلهم على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والحديث نص في المسألة. هذا هو القول، هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أن التوارث يحصل لكن ليس مطلقا، في نقطة واحدة فقط، أن التوارث يحصل بالولاء فقط، ويحصل بين المسلم والكافر، يحصل بين المسلم والكافر إذا كان الكافر رقيقا للمسلم ومات عنه. يستدلون لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. إذن القول الثاني أن المسلم يرث عبده الكافر فقط، أما الكافر فلا يرث المسلم. يعني هم في الجزئية الثانية في المسلم يرث الكافر، هم كقول أكثر أهل العلم أنه لا توارث. أما في جزئية معينة من إرث المسلم يقولون إذا كان الكافر أي المورث رقيقا فإنه يرثه، فإن المسلم يرث الكافر، ويقولون في هذا قالوا أن الحديث المتقدم لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده وأمته، قالوا أن هذا دليل على أن المسلم يرث عتيقه النصراني، ويقاس عليه قالوا ونقيس عليه غيره من أهل الملل. هذا القول الثاني. من أهل هذا القول من قال أننا أيضا نقيس العكس، إذا كان المسلم رقيقا لهذا النصراني الكافر فإنه أيضا يرث، وقد تقدم أن هذا ليس بصحيح. طيب القول الثالث، قالوا إذا أسلم الكافر يرث من قريبه المسلم، بس متى؟ بشرط، قالوا إذا أسلم قبل قسمة التركة، قالوا إذا أسلم قبل أن تقسم التركة فإن الكافر يرث من المسلم. أما إذا لم يحصل إسلام قبل قسمة التركة فإنه لا يرث، ويستدلون على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. فقالوا إنه إذا أسلم فقد أدرك الإسلام فيرث مورثه المسلم، بشرط أن يكون أسلم قبل أن تقسم التركة. هذا هو القول الثالث. القول الرابع أن المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم، وقلنا أن هذه هي نقطة الخلاف، وبعض أهل العلم قال إن الكافر لا يرث المسلم مطلقا، أن هذا مسألة اتفق فيها العلماء. لكن الصحيح أن أكثر أهل العلم على القول، جماهير أهل العلم على القول بأن الكافر لا يرث المسلم، جماهير أهل العلم على القول بأن الكافر لا يرث المسلم، إنما بعض أهل العلم خالف في هذا، لكن ليست المسألة مسألة إجماع. القول الرابع باختصار أن المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم، ويستدلون لذلك بعمومات كقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيقولون أن إرث الكافر من المسلم مخالفة لهذه الآية، فأصبح للكافر سبيل، فيقولون إذا لا يرثه لكي لا يكون عليه سبيل. ويستدلون بإرث المسلم من الكافر بأنه عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام يزيد ولا ينقص، الإسلام يزيد ولا ينقص. وإذا نظرنا في هذه الأدلة وجدنا أن القول بأن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر هو لا يرث المسلم، أن هذا هو القول الراجح، والله أعلم. وسيأتي بيان سبب الترجيح إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى. انتهى وقت هذه المحاضرة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.